نعم نعم. بعض الشركات تعطي الموظفين مواد تموينية، طعام كذا داخل الشركة، وقد لا يستعملها، فهل يجوز له أن يأخذها خارج الشركة؟ بحسب الشرط بينه وبين الشركة، إذا كانت الشركة تأذن بذلك فله ذلك، وإلا فلا. المسلمون عند على شروطهم روايتان، واضح؟ نعم. هاي عبد واحد قبل واحد الدكتورة وهي قالت له انه حامل. نعم. ومر على الحمل 90 يوم. نعم. يعني قبل ان تحب فيه الروح. نعم. فهي رأت مض قلب. فهي الدكتورة قالت قبل 3 اشهر زي ما انتم بتقولوا، ما اعرفش انتم بتجيبوا الكلام من مين. هل قول عبد الله بن عباس وعبد المسعود رضي الله عنه في نفس روحي الروح المقصود بها؟ نعم. يعني السؤال انه بيقول بعد 90 يوم وجدت الطبيبة نبض في الطفل، فمعنى ذلك ان الروس دبت فيه، مع انه جاء في الحديث انه تنفق فيه الروس متى؟ بعد 4 اشهر. اولا هذا غلط، هذا الاضطراب والحركة لا تستلزم وجود الروح أصلا، لأنه هذا النبض ينتج عن أشياء كثيرة، ينتج عن حركة الدم التي يتخلق الطفل بها، وإلا لو ما كان في حركة كيف يحصل التكوين والزيادة؟ إذا هناك شيء بيتم. فكونها وجدت انه في نبض في الطفل ونحو ذلك، هذا لا يستلزم اطلاقا اننا نقول ان الروح نفخت فيه. واضح؟ امر الروح، امر الروح امر غيبي، والان ممكن الانسان يموت ويصدر منه صوت، ومن يغسل الموتى يرى ذلك، وهذا الصوت ليس معناه انه في روح، وهذا وجدته ورأيته بنفسي ورآه غيري. واضح؟ يصدر من الميت حروف او صوت معين، وهذا ربما يكون بسبب تجويف الصوت، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا الى اخره. واضح؟ فليس معنى وجود النبض انه نفقد فيه الروح، وانما نسلم ما جاء عن الله ورسوله ونكل ما غاب عنا الى الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. ها حبيبي. ايه؟ نعم. نعم نعم. نعم. هل يجوز للملك ان يخرج من العقل؟ هذا نظام الاقطاع، النظام الاسكان القديم، الحمد لله انكرناه بفضل الله زمان، وكان موضوع الارض بالضريبه من قرابه 20 سنه اول ما جينا هذه البلد، ونحن بنقول للناس ردوا الاراضي على ملاكها. حتى جاء الرئيس حسني مبارك وأصدر القرار أنه ترجع الأراضي. إحنا كنا من 20 سنة بنقول للناس يا ناس ردوا الأراضي على الملاك، ثم إن شاء المالك أن يؤجره أجر بالسعر الذي يريده. وكان قانون الإصلاح والإقطاع هذا اللي وضعه عبد الناصر كان بيفرض فرضا على أصحاب الأراضي أن يسلموها للمزارعين بحسب ما تسن الدولة، وأصبح الراجل المستأجر يركب الأرض 30-40 سنة، والمالك الأصلي لا يملك من الأمر شيئا. وجاء الرئيس حسني مبارك وقال لك لا، ما ينفعش الكلام، جزاه الله خير، وعدل الأوضاع. فالناس استجابت لقوة القانون، لكن كثير منهم لم يستجيبوا لقوة الشرع،